لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من العلماء فرقوا بين المدارة والمداهنة. المدارة هذه من الحكمة وعقلك كبير بكون بالداري السفيه مرات بالداري السفيه وبتاخذه على قد عقله مشان مثلا تجذبه بالداري الناس وبتوقفش كثير عند أخطائهم مشان تستوعبهم. المدارة ممدوحة لما تداري داروا سفهاءكم مقبولة، يعني انك تداري السفيه ولا شو تتباطح انت وياه على المنارة سعيد الناس بلوموا مين؟ في الداري المداهنة اللي بتقولوها ايش اليوم؟ المداهنة بيكون فيها نفاق لانه بتكون على حساب المبدأ، بتكون على حساب المبدأ المداهنة بقصد الوصول الى اغراضه فبيبيع وبيشتري في الاخلاق والمبادئ، هذه مداهنة. المداهنة ممجوجة مش مقبولة، والمداراة يعني ممكن تيجي تقول له انت يا ابن الحلال اهلك كويسين وهم اهله لا كويسين ولا اشي، اوسخ ناس في البلد اصلا. تيجي بتقول له يا شاب انت اهلك محترمين طول عمر، سيدك من قبلك محترم كل الناس، انت ليش هيك طالع انت يا ابن الحلال؟ انت بالعكس لازم اصلك يردك، وهو اصله شو؟ تيجي تقولوا لي هذا نفاق. لا، هذاك بوقف قدام الملك يلي سيدك احسن سيد ويلي ايش سيده احسن سيد بتمدح فيه، هو بده يوعظه، هو اصلا هو جاي يوعظه ولا جاي ياخذ مصاري هو؟ هذه المداهنة. الان ملك وقاعد على عرشه ونازل تقول له انت يا جدك احسن جد وانت كذا وانت انت العادل وانت، وهو اصلا ظالم، هذا هذا هذا مدارع؟ لا، بس زي ما قلنا زي ما بنعملها مع احيانا بعض الناس والاولاد الصغار والشباب انت كذا ما بصحش منك، انت محترم، انت كذا وهو طيب تيجي بتسالني فيما بعدين بعد ما اخلص معاه تيجي تسالني طب هو هذا مش محترم؟ ما هو كيف بتقول له انت محترم؟ طب ماني فاهم انه مش محترم، ما احنا فاهمين، احنا بدنا نوصل لقلبه مشان ان هذه مدارة وإلها صور، إلها صور بيكونش قصد فيها النفاق ولا قصد المداهنة بشكل